بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وحنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وأجرنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما إلى علمنا إلى الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإنا لازلنا في سورة الأنبياء في الكشف والبيان تفسير الثعلبي تفسير المعروف في الثعلبي. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال: وأيوب إذ نادى ربه، الآية قال وهب بن منبه كان أيوب رجلا من الروم، وهو أيوب بن آموس بن رازح بن روم بن عيس بن إسحاق بن إبراهيم، وكانت أمه من ولد لوط بن هاران، وكان الله تعالى قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنيا، نبأه يعني اختار نبي. وكانت له البثينة من أرض الشام كلها سهلها وجبلها بما فيها، وكان له من أصناف المال كله من الإبل والبقر والخيل والحمير ما لا يقول لرجل أفضل منه في العدة والكثرة، وكان له بها 500 فدان يتبعها 500 عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، ويحمل له كل فدان أتان، لكل أتان ولد من 2 و3 و4 و5 وفوق ذلك. فكان الله سبحانه أعطى أهلا وولدا من رجال ونساء، وكان برا تقيا رحيما بالمساكين، يكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل، وكان شاكرا لأنعم الله سبحانه مؤديا لحق الله تعالى، قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغناء من العزة والغفلة والسهو والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنيا. وكان معه 3 قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله، رجل من أهل اليمن يقال له اليفن، ورجلان من أهل بلاده يقال لحدهما بلدد وللآخر صافر، وكانوا كهولا. قال وهب: إن لجبريل عليه السلام بين يدي الله سبحانه وتعالى مقاما ليس لأحد من الملائكة. قال وهب: إن لجبريل عليه السلام بين يدي الله سبحانه مقاما ليس لأحد من الملائكة في القربة والفضيلة، وأن جبريل هو الذي يتلقى الكلام، فإذا ذكر الله عبدا بخير تلقاه جبريل، ثم لقاه ميكائيل، وحوله الملائكة المقربون حافين من حول العرش، فإذا شاع ذلك في الملائكة المقربين صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السماوات، فإذا صلت عليه ملائكة السماوات حبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض، وكان إبليس لعنه الله لا يحجب عن شيء من السماوات، وكان يقف فيهن حيثما أراد، ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة، فلم يزل على ذلك يصعد في السماوات حتى رفع الله سبحانه عيسى بن مريم فحجب من 4 وكان يصعد في 3، فلما بعث الله تعالى محمدا عليه السلام حجب من 3 الباقية، فهو وجنوده محجوبون من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. طبعا نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قال إنهم عن السمع لمعزولون، يعني ما لمعزولين، ما فيه مجال. قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة. طبعا هذا الحجب سواء في الدنيا سماء الدنيا أو كلها اللي عندنا أنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى. قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله سبحانه وأثنى عليه، فأدركه البغي والحسد وصعد سريعا حتى وقف من السماء موقفا كان يقفه، فقال: يا إلهي نظرت في أمر عبدك أيوب فوجدته وأنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك، ثم لم تجربه بشدة ولا بلاء، وأنا لك زعيم أي كفيل، لئن ضربته بالبلاء ليكفرن بك ولا ينسينك. فقال الله سبحانه وتعالى له: انطلق فقد خلصتك على ماله، فانقض عدو الله حتى وقع إلى الأرض، ثم جمع عفاريت الشياطين وعظمائهم وقال لهم ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب، وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال، لأن المال هو أشد على الإنسان من بعضهم حتى من ولده. ولذلك حتى في الجهاد قلنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالمال، قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالمال شديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتعامل والتبرع دائما الإنسان يجند كل طاقاته لحفظ ماله، يجند نفسه وولده وأهله وكل ما عنده يجندهم في خدمة هذا المال، وليس في خدمة الآخرة لكن في خدمة المال. ولذلك الإنسان يكون حريص كل الحرص على المال. فبدأ إبليس اللعين بفتنة أيوب عليه السلام في ماله، فقال إذا قد عدمنا المال خلص. ما قلنا سبق قالوا منهم يعني إيمان على حرف، إن وجد خير استمر وإن وجد شر إن بقي المال لا والله مؤمنين ونعبد الله ونجا فيها وفيها كلهم يدبر كلهم شابع خير كلهم يدبر لها فريد. قال عفريت من الشياطين وعطيت من القوة ما إذا شئت تحوت إعصارا من النار وأحرقت كل شيء آتي عليه. قال له إبليس فأت الإبل ورعاها فانطلقا يا أم الإبل، وذلك حين وضعت رؤوسها نعم ونبتت أو ثبتت في مراعيها، فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصارا من نار ينفخ منها أرواح السموم لا يدنو منها أحد إلا احترق، فلم يزل يحرقها ورعاها حتى أتى على آخرها. فلما فرغ منها تمثل إبليس على القعود منها يراعيها أو يرعاها، ثم انطلق يا أم أيوب حتى وجده قائما يصلي، فقال يا أيوب، قال لبيك، قال هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته بإبلك ورعاتها؟ قال أيوب أنها ماله أعارني وهو أولى به، إذا شاء نزعه، وقديما وطنت مالي ونفسي على الفناء. يعني ما عندي مشكلة، المال ماله، يعني التعب ذا راح على لا شيء. ما قال أبوك يا فلان اسمعوا لهم يا جن هاتوا فلان ادعوا فلان هاتوا الدفاع المدني هاتوا لا شيء، على هذا مال الله أعطانا إياه وأخذه ما عندنا. قال يا لا إبليس فإن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت ورعاها كلها، فتركت الناس مبهوتين وقفا عليها يتعجبون منها، منهم من يقول ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور، ومنهم من قال لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه، ومنهم من يقول بل هو الذي فعل ما فعل ليشمت به عدوه ويفجع به صديقه. قال أيوب الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني، عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود في التراب وعريانا أحشر إلى الله سبحانه. قلنا ما بحشي، ليس ينبغي لك أن تفرح حين عارك وتجزع حين قبض عاريته، الله أولى بك وبما أعطاك، ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لتقبل روحك مع تلك الأرواح فآجر لي فيك وصرت شهيدا. لو فيك خير أنت يا هذا اللي يتكلمني إنه قبض روحك مع ذولاك وسلمنا شغل، لكن ابني الصديق ما هو بحول الله، وصرت شهيدا ولكنه علم منك شرا فأخرك وخلصك من البلاء كما يخلص الزوان من القمح الخالص. قال دليل على أنك أنت ما فيك خير ما كتبت الشهادة مع من تشهد. فرجع إبليس لعنه الله إلى أصحابه خاسئا ذليلا، فقال ماذا عندكم من القوة؟ فإني لم أكلم قلبه. قال عفريت من عظمائهم عندي من القوة، أما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه. قال له إبليس فات الغنم ورعايها، فانطلق آيات الغنم ورعايها حتى إذا توسطها صاح صوتا جثمت أمواتا من عند آخرها ومات رعاؤها حتى خرج. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاة شيخ أو كبيرهم أو المسؤول عنهم، حتى إذا جاء أيوب وهو قائم يصلي فقال له القول الأول، ورد عليه أيوب الرد الأول. ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم ماذا عندكم من القوة؟ فإني لم أكلم قلب أيوب. فقال عفريت من عظمائهم عندي من القوة ما إذا شئت تحولت ريحا عاصفا تنسف كل شيء كاتي عليه حتى لا أبقي شيئا، قال له إبليس فات الفدادين والحرب، فانطلق يعمهم، وذلك حين قرنوا الفدادين وأنساوا في الحرب يوم بدأوا كل شيء بدأ في أفضل وقته، وأولادها رتوع فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف فنسفت كل شيء من ذلك حتى كأنه لم يكن. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الحرب، أي مسؤول عن الحرب، حتى جاء أيوب وهو قائم يصلي فقال له مثل قوله الأول، ورد عليه أيوب مثل رده الأول، فجعل إبليس يصيب ماله مالا مالا حتى مر على آخره، كلما انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن عليه الثناء ورضي بالقضاء ووطن نفسه للصبر على البلاء حتى لم يبقى له مال. أنهى كل شيء وهو يقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. قال وش أنا سويت يا ربي؟ ما به إلا أنا، يعني ضاقت على البريئة، ما به إلا أنا للشغل كله أبد. يا الله لك الحمد، حقك أعطيت وحقك شليت. هذه القناعة، إذا وصل الإنسان إلى القناعة أصبح هو سيد نفسه وسيد الكون كله، سيد كل شيء. إذا وصل إلى القناعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي هو الذي يعطي، وإن لكن يحتاج مع القناعة عمل. ما هو أجي أدكي في البيت وأقول أنا والله قنوع، أنا قانع أنه ما هو جاينا إلا الليلي. فإذا على كل شيء أخرج أسوي، أخرج أشتغل ولا أروح في المحل ولا أروح للوظيفة ولا شيء، لا لا لا، أحد يتعب نفسه، أنا قنوع طبعا. هذا ما هو قنوع، هذا خنوع. هذاك اللي قال ماذا تفعلون في المسجد؟ قالوا إحنا المتوكلين، أنا جاءتين في المسجد متوكلين على الله يجينا رزقنا إلى عنا. قال أنتم المتوكلون على الناس، ما أنتم متوكلون على الله، لو توكلتم على الله يعني لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعودوا بطانا. قال يوم هي تسرح الطير قد يعني رزق مضمون، مع ذلك ما جلست في عش، خرجت وهي أضعف الخلق تبحث لها عن أكل وكذا، ورجعت وهي لأنها توكلت على الله. ما يجي واحد يقول أنا متوكل على الله وبجلس، يعني ما بها شيء يدخل إلى، يعني قال الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة، يعني هي مريم وفي أشد الحالات وفي حالة الولادة وفي حالة النفاس، وقال هزي إليك، سبب لابد من سبب. قال أحدهم قال إن الملائكة ملائكة الأرزاق تنزل الصبح وزع أرزاق الناس، هم قالوا بها اثنين تعبوا مساكين وهم يدوروا الفاح بينهم، دوروا ما حصلوا، طلعوا الأخوان جالسين يوضوا، عادهم شفوفين هم جالسين يوضوا والناس تطلعوا وخرجوا كل واحد أخذ رزقه، والاثنين دول عادهم في الحمامات والملائكة ما عندهم خبر نعاتي أحد في الحمامات يوضي ويدحك. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلما رأى إبليس أنه قد أثنى ماله ولم ينجح منه بشيء صعد سريعا حتى وقف الموظف الذي كان يبيعه فقال إلهي إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده فأنت معطيه المال، هل أنت مسلط على ولده؟ فإنها الفتنة المضلة والمصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم. يعني نجعل من إبليس هنا منفذ لأمر الله، صدقنا الكلام، وكأنه ما بالله أنه يأمرها الله ويوحي نفسه، لما هذا سيكون له أجر وسيكون نصيبه على أيوب لو أخذنا بهذا المنطلق. لكن نقول أن إبليس عليه لعنة الله أمتحن هذا الولي بهذا الشيء من دون أمر الله، هذا في حاجة أمر وخبيث، قال لأحتنكن ذريته أجمعين، يعني ما انتظر انه يقول يا الله اعطني امر اني احتنك، قال لا، يعني اقسم بالله اني لا احتنك ان ذريتي اجمعين. فكون انه يطلع يستاذن ويخاطب الله الذي في السماء، والله الذي في السماء يبلغه انه اعطاه اذن واعطاه تصريح، هذا يعني لا يتفق مع مبادئ اهل بيت رسول الله وعلماء اهل بيت رسول الله. لكن يقول فعلا ايوب عبد صالح ابتلاه الله سبحانه وتعالى بلاء شديد، اختبار وامتحان، ولكن أن الشيطان هو الذي فعل هذه الأفاعيل من فجرة وكفرة وعتوة وبغية، فعل هذه الأفاعيل. هل أتى واستأذن من الله أن يدخل مع قريش في صفة شيخ نجدي من أهل نجد ويقول لهم اقتلوا محمد بن عبد الله؟ ما أحتاج أنه يستاذن، ما أحتاج أنه يستاذن لما وقف معهم في يوم أحد ووقف مع المشركين وكان يصيح في أعلى صوته قتل محمد، ما أحتاج يستاذن، ما أحتاج أبدا. قال يعني في الأخير أنه يعني هذا الكلام يناقض القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية في لما قال في حق إبليس قال ما كان لي عليكم من سلطان، إنما أو قال دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني ما لي عليكم سلطان، ما الله أعطاه سلطان على بني آدم، حاشا الله أن يعطيه سلطان على الناس وعلى بني آدم. هم يقول بني آدم انتبهوا من الشيطان، كيف انتبه منه وأنتم سلطة أصلا نعطيه سلطان؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيطان الرجيم موسوس، ولكن قال لك انتبه منه، أنت أقوى منه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال الله سبحانه وتعالى أنت أقوى منه، لذلك لا يغرك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه انطلق فقد سلطتك على ولدك، فانقض عدو الله حتى جاء بني أيوب وهم في قصدهم فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده، ثم جعل يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا مثل بهم كل مثله رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكسين، وانطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه، فأخبره بذلك فقال يا أيوب لو رأيت بنيك كيف عذبوا وكيف قلبوا، فكانوا منكسين على رؤوسهم تسيل دماغهم ودماغهم من أنوفهم وأشفارهم وأجوافهم، ولو رأيت كيف شكت بطونهم فتناثرت أمعاؤهم لقطع قلبه. فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرقبه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه، فاقتنم إبليس ذلك فصعد سريعا بالذي كان من جزع أيوب مسرورا به، ثم لم يلبث أيوب أنفاء وأبصر فاستغفر وصعد برناءه من الملائكة بتوبته، فبادروا إبليس إلى الله سبحانه وهو أعلم، فوقف إبليس خازيا ذليلا فقال يا إلهي إنما هون على أيوب خطر المال والولد، أنه يرى أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد، قال أنت مسلطي على جسده فأنا لك زعيم لئن ابتليته في جسده لا ينسينك ولا يكفرن بك ولا يجحدن نعمتك. فقال الله سبحانه انطلق فقد سلطتك على جسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه ولا على عقله، وكان الله تعالى هو أعلم به لما سلطه عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب ويجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل بهم ليتأسوا به في الصبر ورجاء الثواب. وانقض عدو الله إبليس سريعا فوجد أيوب ساجدا فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل الأرض في موضع وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من قريته وخرج به من قرنه إلى قدمه فآليل مثل آليات الغنم، يعني مثل إثراب الغنم، وقعت فيه حكة لا يملكها فحك بأظفار حتى سقطت كلها، ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها، ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل حكها حتى نفل لحمه وتقطع وتغير وأنثن، فأخرجه أهل قريته أهل القرية فجعله على كناسة وجعل له عريشا ورفضه خلق الله كلهم غير امرأته، وهي رحمة بنت إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب، وكانت تختلف إليه بما يصلحه ويلزمه، فلما رأى الثلاثة من أصحابه اليفر ويلدد وصافر ما ابتلى الله سبحانه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه، يعني بقوا على دينه، فلما طال به البلاء انطلقوا إليه وهو في بلائه فبكتوه ولاموه وقالوا له تب إلى الله سبحانه من الذنب الذي عوقب به، قال وحضر معهم فتى حديث السن وكان قد آمن به وصدقه، فقال لهم إنكم تكلمتم أيها الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكم، ولكن قد تركتكم من القول، يعني تقولوا ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتم، ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم، ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم، وقد كان لا يؤتى عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم، فهل تدرون أيها الكهول حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم؟ ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم، ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته وصفته من أهل الأرض يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا أو لم يطلعكم الله على أنه قد سخط شيئا من أمره منذ أتاه ما أتاه إلى يومكم هذا، ولا على أنه نزع منه شيئا من الكرامة التي أكرمه بها، ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا، وإن كان البلاء هو الذي أجرى به عندكم ووضعه في أنفسكم، فقد علمتم أن الله سبحانه يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم ليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم ولا هوانه لهم، ولكنها كرامة وخيرة لهم. ولو كان أيوب ليس من الله تعالى بهذه المنزلة إلا أنه أخ اجتبيتموه على وجه الصحبة، فكان لا يجمل بالحليم أن يعدل أخاه عند البلاء، ولا يعيره بالمصيبة ولا يعيبه بما لا يعلم وهو مكروب حزين أو جرين، ولكنه يرحمه ويبكي معه ويستغفر له ويحزن بحزنه ويدله على مراشد أمره، وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذا. فالله الله أيها الكهول، وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر ويكسر قلوبكم، ألم تعلموا أن لله عبادا أسكنهم خشية من غير عين ولا بكم، أسكتهم خشية من غير عين ولا بكم، قال ألم تعلموا فيه ناس أسكتهم الله من خشية الله، رأيناها جربناها مع سيدي مجد الدين سلام الله عليه، سكت خشية لله ويستطيع أن يتكلم طوال السنوات الأخيرة، ولذلك أبى إلا أن يسكت ويستطيع الحديث. يعني والده مثله ذكر لي، قال والده كان هكذا في آخر عمره سكت ولم ينطق بكلمة. السيد صلاح عامر أبو سادة سيدي قاسم صلاح والآخرين، هذا ما هو سكت أكثر وقته، أكثر عمره كان ساكت لا يتكلم أبدا أبدا أبدا إلا إذا سبح الله ولا ذكر الله، أما غيره لا تجد منه شيء. فكثير يعني رأيناهم، لكن وين إحنا اليوم؟ يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ألم تعلم أن لله عبادا أسكتهم خشية من غير حق من غير عين ولا بكم، وأنهم لهم الفصحاء البلغاء النبلاء الأولياء العالمون بالله وبأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم وطاشت عقولهم عظاما لله وإعزازا وإجلالا، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأنزاهم براء، ويعدون أنفسهم مع المقصرين المفرطين، وأنهم لا أكياس أقوياء، ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون لله بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، فهم مروعون مفزعون خاشعون مستكينون. أما يقولوا إحنا يا الله قد عبدناك الليلة وصلينا والناس عبود وإحنا قد فعلنا وتصدقنا وتزكينا. فقال أيوب إن الله سبحانه يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير، فمتى ثبتت في القلب يظهره الله على اللسان، وليست تكون الحكمة من قبل السن والشيبة ولا طول التجربة، ولا إن جعل الله تعالى العبد حكيما في الصبا لم يسقط منزلته عند الحكماء وهم يرون من الله سبحانه عليه نور الكرامة. ثم أقبل أيوب على الثلاثة فقال إلى هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.